ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نبدأ دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انتقل الإمام إلى مسألة أخرى، حري بطالب العلم وبكل مسلم ألا تغفل عنه لحظة واحدة، فبوجودها نصب عينيه تستقيم حياته على منهج الله، وبغيابها ينحرف ويزل لا محالة. قال: ومن حكمته سبحانه وتعالى ما منعهم من العلم، علم الساعة ومعرفة آجالهم، وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. أعيد: ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم. كما ذكرنا قبل ذلك أن هناك من العلوم الشرعية ما أخباه عنا ربنا عز وجل وما جعل طريقا موصلا إليه، في علوم معينة الله سبحانه وتعالى أخباها عن خلقه، أخفاها وليس هذا فحسب، وما جعل طريقا يوصل إليه وعليه. فمن بحث في هذه العلوم فهو أحمق، لأن الله أخفاها وأغلق الطريق الموصل إليه. وضربنا على ذلك عدة أمثلة، من جملتها أن يبحث الإنسان في الروح، أن يبحث الإنسان في كيفية صفات المولى عز وجل، أن يبحث الإنسان في كيفية عذاب القبر. هذه علوم أخفاها ربنا عز وجل عنا وأغلق الطريق الموصل إليه. فإذا اشتغل بها آدمي فدليل على علامة حمقه وعلى فرط غبائه. وقلنا أيضا هناك من العلوم أعلم ربنا عز وجل إياه ولا طريق للوصول إليها إلا من خلاله سبحانه وتعالى، وهي علوم الشريعة، علم العقائد، علم الحلال والحرام، علم المعاملات. كل هذه علوم الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها وليس لنا طريق إلا من خلاله. ومن أجل هذا الإجماع منعقد بين أئمتنا الكرام على أن من ظن أن هناك طريقا من خلاله يعرف علوم الحلال والحرام والعقيدة غير طريق الأنبياء والمرسلين فهو كافر لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. من ظن أن هناك طريق من خلاله نعرف علوم الحلال والحرام والعقيدة غير طريق الأنبياء والمرسلين فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. دي ثوابت. النوع الآخر من أنواع العلوم، وهي علوم أخفاها عنا ربنا عز وجل ولكن جعل الطريق الموصل إليها في متناول الجميع. خلاص ابحث، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اللي هو علوم الاستدلال المحقق. هي دي أخوانا كل العلوم على وجه الأرض تقسيماتها باعتبار مصدرها وباعتبار الوصول إليها أو عدم الوصول إليه. هنا يقول: ومن حكمته سبحانه وتعالى ما منعهم من العلم، يعني هناك علوم اقتضت حكمة المولى عز وجل ألا نعلم. من هذه العلوم علم الساعة ومعرفة آجالهم. اعلم أخي المبارك أن كلمة الساعة عند الإطلاق بدون تقييد تطلق على القيامة الكبرى. الساعة أو علم الساعة عند الإطلاق دون تقييد تطلق على القيامة الكبرى، ومن جملتها إن الله عنده علم الساعة، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى غير ذلك من الآيات. وتطلق أيضا الساعة ويراد بها ساعة الرجل أي موعد وفاته. يبقى إطلاق علم الساعة له إطلاقا في القرآن والسنة. الأصل أنها الساعة اللي هو يوم القيامة اللي هو النفخ في الصور، سواء النفخة الأولى أو الثانية، أو حتى عند من قال أنهم ثلاث نفخات وإن كان رأي مرجوح. الإطلاق الثاني تطلق الساعة على موعد موت الرجل، وسبق وأن ذكرنا هذا بكثير من التفصيل عند تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به في أسباب النزول. يقول انتبه، سيبدأ الإمام يتكلم عن الحكم الباهرة العظيمة في أن الله عز وجل أخفى عنا علم الساعة، سواء الساعة الكبرى أو ساعتي وساعتك. يقول ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم، في ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر، يعني من البداهيات من البدائيات ما يحتاج إلى إعمال فكر، ده مجرد بس كده نظرة سريعة يظهر لك من الحكم ما تعجز عن حصره. قال فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش، وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت، فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالآمل. يعني هنا يقول فإن كان قصير العمر، لا، ده لك أن تتوسع وتقول إذا علم الإنسان عمره مهما كان طويلا عده قصير، صح؟ يعني لو أن الله أعلمنا أن عمرك مثلا 60-70 سنة، هذا شوي، ده راح منهم 50 مثلا، ولا راح 55، إيه اللي فاضل بقى؟ حتى لو 120 إيه يعني، ده هيروح، واخد بالك؟ فكون أن الإنسان فينا يقف على نهاية عمره يقينا لن يهنأ بعيش. ولعلكم تذكرون مرة ذكرت لكم قصة نقلا عن أئمة الإسلام، حاصلها أن ملكا من الملوك بدأ يأكل حتى أصيب بالتخمة فما يستطيع أن ينام ولا يتحرك، فاستدعى أطباء مملكته ليصفوا له علاجا فعجزوا. كلما وصف له إنسان علاج تأبى الملك أن يتناوله، ازداد الأمر سوءا ويحبس الأطباء، حتى قيل له لم يبق إلا فلان، رجل من أهل العلم ومن أهل الحكمة والفطنة والذكاء. قالوا له طبعته، فدخل الحكيم العالم الطبيب الفقيه على هذا الملك ونظر إلى ما كتبه الأطباء قبله، فإذا بالعلاج سليم 100%، ولكن الإشكالية هو لا يتعاطى الدواء. فأراد هذا الرجل أن يحتال على الملك وأن يدخل عليه الهم والحزن من حيث لا يدري، فقال له أيها الملك إني على علم بالنجوم، فأمهلني يومين حتى أطلع على نجمك، فإن كان لك في العمر بقية وصفت لك الدواء حتى تبر، وإن كان عمرك أوشك على الانتهاء ليس ثم داع أن يعني نعنتك ونعذبك بقيود المأكل والمشرب. قال له كما تفعل. في اليوم الثاني قال له ليتي، قال له والله أيها الملك لي الأمان، قال لك الأمان، قال ستموت بعد شهر. قال ما تقول؟ قال إن كنت كاذبا فاحبسني عندك الشهر، إن مضى الشهر ولم تمت فدمي حلال. يبقى أصبح أوهم الملك إيهاما يكاد يكون يقين أنه سيموت بعد إيه؟ بعد شهر. وفعلا بدأ الملك يتصرف على هذا الأساس. خلاص بقى، أي واحد فينا يا أخوان والله مهما كان من جملة الصالحين وعلم يقينا أنه سيموت بعد فترة زمنية وما اقترف من الذنوب إلا النذر اليسير الذي يغمر في بحور الحسنات لتنغصت معيشته، هذا واقع. وفعلا بدأ الملك تتمغص معيشته، ما هو بقى هيموت خلاص بعد شهر وتبعات الموت، واخد بالك؟ فامتنع عن المأكل والمشرب، فلما لم يمض إلا ثلاث، بقي ثلاثة أيام، طبعا الطبيب مسجون عشان بعده شهر هتنقتل لو ما ماتش. بعد ثلاثة، قبل ثلاثة أيام من مضي من انقضاء الشهر، قال الملك للسداد: أريد أن أقابل الملك. قال الطبيب، فذهب إلى الطبيب إلى الملك، فإذا بالملك قد أصبح جلدا على عظم. هاكل فين بقى؟ ده أنا ميت، واخد بالك؟ هيتنعم إزاي؟ ده أنت ميت، واخد بالك؟ دخلنا احنا في حياتنا الدنيوية، لما الإنسان يتعرض لمأزق معين تغلق عليه جميع منافذ الحياة، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلى غير ذلك. فلما نظر إليه الطبيب ضحك وقال له: أيها الملك. قال: نعم. قال: ما يبقى إلا ثلاث. قال: أعلم، أنا عارف اللي معاه ثلاث أيام. ثم ضحك وقال له: أيها الملك، لا يعلم الغيب إلا الله. قال: ما تقول؟ قال: ما سمعت. لا يعلم الغيب إلا الله، أجلي وأجلك في علم الله، لا يعلمه إلا الله، ولكن أردت أن أدخل عليك الهم والحزن حتى تمتنع عن المأكل والمشرب فيبرأ بدنك. تخيل بقى لو أي إنسان فينا علم يقينا أنه سيموت بعد كذا، خلاص عمره لن يفعل شيء في الحياة. يقول له: طب أنا، وبالرغم أن خد بالك يعني أن احنا كلنا عندنا يقين أن لن نخلد فيها، ومع ذلك أفعالنا تدل على التخليد، ودي يا أخوانا سنة الله الكونية التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. هي دية التفكير السليم، أن الإنسان يسعى في الأرض وفي نفس الوقت يعد العدة للموت، ولكن أيهما يغلب؟ ما هو الأمر عندنا غيب، ما ندري عنه شيء، أيهما يغلب؟ نعم، الصواب لكي تستقيم أمورك يغلب دنو الأجل على بقاء الأجل، يغلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل صلاتك وأنت مودع. طيب، يقول: وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء، فلا يبالي بالإنهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد، ويقول: إذا قرب الوقت أحدثت توبة. وهذا مذهب لا يرتضيه الله عز وجل من عباده، ولا يقبله منهم، ولا يصلح عليه أحوال العالم، ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه. فلو أن عبدا من عبيدك، ده بيضرب الإمام ابن القيم مثل فيما بيننا، فلو أن عبدا من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواما ثم يرضيك ساعة واحدة، إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه، ولم يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك. وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه توبة ولا إقلاع. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك المبطلون. الآية الثانية هذه أعيد قراءتها لأعلمك بشيء فيها طيب، وهي: فلما رأوا بأسنا. ما المعني بالبأس هنا؟ القتال، القتال. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم بأسنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. هذه الآية استشهد بها الصحابي الجليل أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فهمت؟ تاني، قصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي كان في معركة ولا يدع شاذ ولا فذ للمسلمين إلا قتله، فاقترب منه أسامة بن زيد، فلما علم الرجل أنه مقتول وأن أسامة على عليه وتمكن منه قال أسلمت لله، فقتله أسامة. ما الذي حمل أسامة على القتل؟ هذه الآية. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. ومن أجل هذا التأويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغرم أسامة الدية. انتبهوا لهذا، واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ أو ممكن يوم القيامة عند الاحتضار، بس هذا من ضمن أوجه الآية. المحمود، نعم. والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار. ركز. والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له. هذا بعكس المبتدع، فرق باب الاثنين، واخد بالك؟ بعكس المبتدع. أما أنا وأنت نقع في شيء من الذنوب، غلبة الشهوة، قوة الطبيعة اللي هي القوة السبعية أو الشيطانية أو البهيمية في الإنسان تغلب عليك فيقع في المعصية، ولكن يقع في الذنب وهو كاره له من غير إصرار. معنى كلمة من غير إصرار يعني لما وقع في الذنب يتمنى أن يتوب ولا يعود إليه مطلقا. هنا يقول فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه. نعم، أسأل الله أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهو إذا واقع الذنب واقعه موقعة ذليل منكسر خاضع لربه خائف منه، يعتلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له، فهو يجيب داعي النفس طارة وداعي الإيمان طارات. فأما من بنى أمره على ألا يعفو عن ذنب ولا يقدم خوفا، يعف عن ذنب، جزاكم الله خيرا، ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن، إذا ظفر بالذنب فهو الذي يخاف عليه أن يحل بينه وبين التوبة ولا يوفق لها، فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا، ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤدل إلى انقضاء الأجل. أعيد هذه الفقرة مع مزيد من الإيضاح. فأما من بنى أمره على ألا يعف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة، وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب. هذا النوع ماله؟ قال: فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة. لذلك المقولة المشهورة لبعض السلف الصالح: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. احفظ هذه، وإياك أن تظن أنها مدعاة لفعل الذنوب والمعاصي. لا والله، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يقول: فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها، فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا. يعني إيه؟ هو فعل المعصية، ركز معايا، فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا. سئل بعض السلف لما خفت المعصية وثقلت الطاعة، وده اللي بيحصل عندي وعندك. يعني ممكن وإحنا في درس الفجر عمالين نجاهد، واخد بالك، واللي يتحرك واللي يدعك في دماغه عشان النوم كده يعني، وده محمود. ولكن ممكن عند شيء من المعاصي بسهولة ويسر. فسئل هذا العبد الصالح لما خفت المعصية وثقلت الطاعة، فقال: لأن حلاوة المعصية حضرت ومرارتها غابت. أهي دي؟ على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا. مفهوم كلام الخير؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى هنا حلاوة المعصية حضرت، اللي هي إيه؟ الشهوة العاجلة، سواء بغيبة، بنميمة، بنظر إلى محرم، بأكل المحرم، إلى غير ذلك. ومرارتها غابت. فين؟ لسه بقى في الآخرة، أو عند الاحتضار، أو شؤم المعصية في الدنيا، ولكن دائما وأبدا بتجد حلاوة المعصية حاضرة. طيب قيل له: ولما ثقلت الطاعة؟ قال: لأن مرارتها حضرت. أنت متمسك بالشرع، ويا ليتك سلمت من ألسنة الناس. يعني لا نريد مدحا، ولكن نريد كف الألسن الخبيثة. هذه ليست في مقدور. يبقى مرارتها حضرت. طب وحلاوتها؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده لسه بدري، واخد بالك. طيب هنا يا أخوانا انتبهوا، الله يبارك فيكم، هنا تظهر ثمرة الإيمان، ويظهر من العبد قوة البصيرة والنظر إلى المآل في مثل هذه الجزئية. لذلك تنظر إلى حياة السلف تجد أن هذا المعنى عندهم واضح. تعرض عليه المعصية تلو المعصية، والشهوة تلو الشهوة، لا تحرك فيه ساكنة. لما؟ لأنه يعلم ده مجرد حلاوة حاضرة سرعان ما يعقبها غم وكرب ونكد. طيب انتبه، يقول: فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا. انتبه. ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وعد، ولكن متى الوفاء؟ لما تموت. ولا يمنع هذا أن تستمتع بشيء منه في الحياة الدنيا، ولكن الأصل الآخرة. أدي معنى كلمة على دين مؤدل إلى انقضاء الأجل. وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالبا لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال عليها. ركزوا معايا الله يبارك فيكم بحيث نستفيد. يقول لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك ذلك عايد عليه النزوع عن اللذات ومخالفة الشهوات شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال عليه. أضرب لك مثال ليولك وشوف نفسك كده ثقيل عليك ولا خفيف. نصيحة، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. واخد بالك، أنا قاعد مثلا جنب مصطفى أخوي، واخد بالك، فجأة مصطفى معروف عنده دابة متوسطة الحال تأتي به ذهابا وإيابا، فجأة جاب دب ملهاش نظير، واخد بالك يعني. فبعد ذلك أنت نظرت إليها، انتبه، وبدأ القلب يعمل. انتبهوا يا مشايخ، عالجوا أنفسكم وننظر إلى قلوبنا ومدى ما فيها من حقد وغل وحسد لغيرنا، وننظر هل نتمكن فعلا من النزوع عن هذه الأمور والاستقامة على المنهج، ولا هي مجرد مظاهر كذابة. بدأ يجاهد نفسه، طيب هو جاب سيارة، فأنا قلت له نسأل الله أن يبارك لك فيها، خلاص أكثر من هذا لا يحل لك. تب كام ده، موديل كام، قال تب تجد فلوس منين. هل فعلا ستستطيع أن تقاوم نفسك؟ ما هو ده اللي بيحصل من الصبية دلوقتي، زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا وبدأوا ينقبون عن عثرات إخوانهم الذي سترها عنها ربهم ويظنون أنهم على شيء. الله الذي لا إله غيره، لو استطاع الواحد منا أن يجبح جماح نفسه وينقي قلبه من كل ضغينة فوالله نعم الرجل، وإلا لا خير في سعيه، بل سيكون العلم وبال عليه. اسمع معي وركز. يقول لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال عليها، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان، فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة ولا عاجلا بآجل. هي دي، أن يبيع نقدا بنسيئة، واخد بالك، يعني يترك شهوات الدنيا ولذاتها لموعود المولى عز وجل في الآخر، نقدا بنسيئة ولا عاجلا بآجل، كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك، درهم اليوم أو دينار غدا، فقال لا هذا ولا هذا، ولكن ربع درهم من أول أمس. ما أظن ما فيش انتكاسة أكثر من كده. فحرام على هؤلاء أن يوفقوا إلى التوبة إلا أن يشاء الله. الله يكرمكم، كلام ابن القيم، كلام رجل خبير وعنده من العلم الكثير بطبائع النفوس وبالقلوب، فيا ليتنا نوجه الكلام إلى أنفسنا، يا ليتنا. يبقى لما ليش دعوة بوليد، ليش دعوة بمحمد، خالص أنا والله الإمام ابن القيم بيكلمنا عادل الشربي، وأسقط الكلام على نفسي، أتربى واستفيد. نصيحة من أخيكم، لأن الفتن كثرت ومش كده وبس، ولا نجد المربي الذي يزجر ويقول له عيب استحي انشغل بنفسك، ولكن نجد من يروج ويثني عليه وهو يكذب، كما قال عز وجل في التنزيل: ألم ترى أن الشياطين يتؤزهم أزا. نعم، شياطين الإنس تؤز إخوانهم من الإنس أزا على معصية الله عز وجل. نصيحة من أخيكم: ارقبوا قلوبكم وطهروها قبل أن يحال بينك وبين ذلك، وعندها تندم ولا ينفعك الندم. فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعف نظره ووهد قواه، وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه، صارت كالملك له بحيث لا يتمكن من تركها، فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات، فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصي، وكلما صدر منه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله، فيقوى الأثران وهلم جرا، فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال، فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأضرانه، لم يتطهر للقدوم على الله، فما ظنه بربه. عارفين زي إيه؟ امرأة متبذلة، فلما أمرت بالحجاب ووضعته على وجهها ظنت أن ملك الموت يأخذ أنفاسها فما تحملت. وأيضا من باب التذكرة، لأن فيها ساعات كده حاجات بتمر علينا بتغفل عنها وأثرها في غاية السوء، وقل من يفطن. إخواننا، جاهدوا أنفسكم وكن دائما رقيبا على نفسك من نفسك، ما حدش هيدلك على الصح إلا القليل. هنا بيقول إيه؟ أوجبت له تلك الأعمال قوة في غي وضعفا في إيمانه، صارت كالملك له بحيث لا يتمكن من تركها. فاكرين قصة الرجل الحرامي بتاع العنب؟ اوعى تنساه، اوعى تنساه، شغال حرام، واخد بالك؟ عجز عن السرقة، استأجر شابا ليسرق لها، فبعد ذلك قالوا قبلوا في يوم عنب، فأخذ منه حبة فمضغها ثم نفضها، قال له: من أين أتيت بالعنب؟ وصف له المكان، قال له: أما استحييت أن تسرقني؟ قال: ما سرقتك. قال: العنب عنبي، بستان ورثته عن أبي، يعني الجزء الحلال في ماله بس. قال: ما علمت أنه بستانك. ثم قال له: ما الذي أعلمك؟ قال: إن بطني تعود على الحرام. أنتم متخيلين يا أخوانا المعنى ده؟ فلما دخله الحلال أبى أن يقبل. تخيل نفس بشرية وصلت لهذه المرحلة، وصلت لهذه المرحلة. والله الذي لا إله غيره حدثني من لا أتهم أن رجلا كان فاجرا يتعاطى الفاحشة مع النساء طول حياته، تزوج، عجز أن يأتي امرأته الحلال وطلقها ورجع إلى الحرام إلى أن مات. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا. يبقى بناء على ذلك أنا أجاهد نفسي وأجاهد قلبي، ولا أترك له الحبل على الغارب، يطعن في الناس وينتهك أعراض القوم، تحت مسمى النصح لله وللمنهج. انظر كيف تمكن منهم شيطانهم من الإنس والجن وأعماهم عن الحق. يبقى كثرة مزاولة المعاصي تولد في العبد ملكة قل أن يترك المعصية بل يتمادى فيه. طب أنا وانت بقى مساكين نتخلص من الكلام ده ازاي؟ بالمصداقية مع النفس وعدم المجاملة والنصح لبعضنا البعض ولا يجامل بعضنا بعضا. فإذا استنصحنا ونصحنا ستستقيم أمورنا. أما أن نسكت هكذا وأنت هص وأنا هص إلى غير ذلك على نفسها جنت براقش. اسمع معي. يقول: وكلما صدر منه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم إلى الله فما ظنه بربه. الرجل اللي أنا قصت لكم قصته وبدأ يفجر وطلق مطه أنا أعرفه جيدا، هو مات. جالي قال لي أعمل إيه؟ أي والله يا أخوان. قلت له كيف؟ قال لي لما تزوجت ما تمكنت من إتيانها مرة واحدة، فكنت أذهب إلى الفاجرة مثلي كأنني شاب ابن 20 سنة. عارف كان بيكلمني عنده 5 سنة؟ والله 75 سنة. ده قصة حصلت معي. شوف كان بيجي يبكي واللي عمل إيه. وظل على ذلك حتى أخذه ربنا عز وجل ورحمة الله واسعة. ولكن أنا بأحذر نفسي وإياك من أن يغفل بعضنا عن مراقبة نفسه، هنا مكمن الخطر، ويظل في الذنوب والمعاصي تحت اعتبارات زائفة وتحت دعاوى كاذبة وهو يظن أنه يحسن صنعا. هو ده مكمن الخطر. ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة، انتبه، والإمكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة، ولكن فرط، انتبه، في أداء الدين حتى نفد المال. ولو أداه في وقت الإمكان لقبله ربه، وسيعلم المسوف المفرط أي ديان أدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات، فإن فنيت فبحمل السيئات. نقرأ ونتعلم يا أخوانا حتى نتربى على الفضائل ونطهر قلوبنا من كل دنس ومن كل نجس، وإلا لا خير في علم لم يتربى صاحبه على الخير. نعم. لا، عندي المسوف، اضبطها عندك، اللي هو يسوف، واخد بالك؟ فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن سطر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم، فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عيني فينكف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويصر به عند القدوم. نعم، عند القدوم. ومن أجل ذلك أرجو أخي الفاضل، خاصة إن كنت من سكان المدن، لأن طبيعة السكن في المدينة بتفرض عليك أمور غير طبيعة السكن في القرى. وحبلك أعني بذلك لا تنسى نفسك من تغسيل الميت، تشيع الجنائز، زيارة المقابر، ما تنسهاش بين الحين والحين. وأيضا لا تكسر حتى لا يتعود القلب، بل وازن بين الأمرين. لذلك من الأخطاء الشديدة أن بعض إخواننا من طلبة العلم تجاوزا يعني يبدأ يتخذ هذا الأمر حرفة تحت مسمى خدمة القوم. نعم، ولكن أين قلبك؟ ستتعود ويبقى الميت منطرح أمامك والمصيبة جلل، ومع ذلك انت عمال تغسل وأسارير وجهك تبرق من الفرح. لما اعتدت على ذلك؟ علشان كده بنقول حاول بين الحين والحين. يبقى الإنسان يضع هذا نصب عينيه. نعم، لذلك دائما وأبدا وانت بتأخذ مضجعك لتنام وبتذكر الدعاء، تمعن في الدعاء، فإن أرسلتها وإن أمسكتها، دعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى نعيد: فيمسك التي قضى عليها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين نومها، واخد بالك؟ يتوفى الأنفس الأرواح، يبقى النام تخرج الروح. طيب، ممكن أن ترجع إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لها شيئا من العمر، ومن الممكن أن تبقى هناك. نفسي ونفسك لا تخرج عن النوعين. يبقى حينما تضع شقاق الأيمن وتستقبل القبلة تذكر هذا الأمر. أنت هتروح في النوم، وبالمناسبة فيه حاجتين اتنين: ما استطاع أهل العلم أن يعرفوا وقت البداية لهما، اللي هي الدخول في النوم وانهيار الأمم، حتش عارف لهم بداية، حتش عارف لهم بس وقت النوم ووقت انهيار الأمم. انت مثلا لحظة تلاقي نفسك ايه، رحت في النوم، لما تصحى بقى تاني يوم: انا نمت امتى يا ولاد؟ مانيش فاكر، ده انا اخر حاجة كنت بتكلم مع الولية مش عارف في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن الساعة بالضبط لا كذا، لكن هي فجأة البلد وقعت. طب خربت امتى؟ انا ما اعرفش، واخد بالك؟ الشاهد بقى، وانت تشرع في النوم تذكر نفسك ستخرج، هل يا ترى ستظل ممسكة في عليين وكبه انت خدها خلاص موضوعك انتهى وهنكفنك ونغسلك، ام ويرسل الاخرى الى اجل مسمى؟ ما عندك ترجيح لاحد الاحتمالين، ولا في مرجحات يا احمد؟ ما فيش مرجحات، صح يا اخوانا؟ ما فيش مرجحات خالص، الا ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. طيب، فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن سطر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمالهم، فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه، إي والله، فينكف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويصر به عند القدوم. فإن قلت فهو مع ذلك قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة، ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم، فأي فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه؟ قيل: لعمر الله إن الأمر كذلك، وهو الموضع الذي حير ألباب العقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى. ركزوا يا أخوانا، ركزوا حتى نستفيد ونتعلم ونتربى. الشبهة دي التانية: فإن قلت فها هو مع ذلك فها هو اللي هو مين؟ ها؟ أنا وأنت. قد غيب عنه مقدار أجله، نعم، وهو يترقب الموت في كل ساعة، نعم، ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم، فأي فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه؟ اللي هو الإمام ابن القيم قال في أول الفقرة لما عملناها، قال: وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. يقول: قيل لعمر الله إن هذا الأمر كذلك، إن الأمر كذلك، وهو الموضع الذي حير ألباب العقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى، ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض، وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد، وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة، فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره. طبعا ها؟ نعم، فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره. نعم، صلح اضبط. في خلقه وأمره، نعم. وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة، وإنما هي خلقهم وإبداعهم، فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم، فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها، اللي هي فرقة القدرية وما قبلها فرقة الجبرية. فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل، فالأولى غلت في الجبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله، والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته. وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة، وأنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء ما لا يكون، وأن أهل سماواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلقه الله أو يحدثوا ما لا يشاء، بل ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته لهم، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه. شوف المعتقد نفسه ينزل على القلب بردا وسلام، والإنسان لما يقرأ هذا الكلام يشعر براحة عجيبة. ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه، وهو العليم الحكيم، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة، وده المعتقد عندنا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يقول: وهو العليم الحكيم، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة، وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير، فلا تجحد حكمته كما لا تجحد قدرته. والطائفة الأولى جحدت الحكمة، والثانية جحدت القدرة، والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. كلام واضح يا أخوانا؟ فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة لهم الجبرية والخلق العاري عن الحكمة وربما شهدت الجبر، وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها. طبعا لو يوجد مخلوق في هذا الاعتقاد كلمة أحمق شوية عليه، بل البهيمة أرجح عقلا منه لو وجد إنسان بهذا الشكل. والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله. والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء، وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإثارها شهواتها على مرضات ربها، فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والتذلل له والتضرع إليه أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته، وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا أن الله وفقنا ما وفقنا، ولولا أن الله هدانا ما كنا لنهتدي. ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة، وتنزيه ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمله. فيجتمع له من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة. وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب وأنها تنتهي إلى 8 مشاهد. عندك في الهامش الفتوحات القدسية، الفتح القدسي يقول، وهو من الكتب الذي صنفها الإمام ابن القيم ولم يعثر عليه بعد، أولا أحد المشاهد المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهود لذته به فقط، وهو في هذا المشهد مشارك لسائر الحيوانات، وربما يزيد عليه في اللذة وكثرة التمتع. الثاني مشهد الجبر، وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له فيه، وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل. يعني خليك معايا في المشهد الأولاني، المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهود لذته به فقط. إيه معنى الكلام ده؟ الإنسان فينا لما يتمتع أو يأخذ شيئا مما تحتاجه النفس البشرية، وبالتحديد المأكل والمشرب والمنجح، ده بالتحديد بيشعر بلذة عند الفعل، واخد بالك، بيتلذذ سواء بقى بأنواع الطعام وهو في الفم، أو بعذوبة الماء وهي في الفم، أو بسد كلب الجوع، أو بكل البدن عند النكاح، واخد بالك. الإنسان هنا بيشبه البهيمة في إيه؟ هات بهيمة تكون جعانة واعطيها من الطعام الذي ليس لها بحلال، بتأكل وبتتلذذ نفس اللذة بل زيادة، واخد بالك انت ازاي؟ لأن البهيمة مش مكلفة. يبقى الإنسان في هذا المشهد بيشتبه مع البهيمة بالتلذذ، مع أن الحكم الشرعي بالحرمة لم ينغص عليه لذته، عمال يتلذذ وخلاص، بعكس اللي بيفعل المعصية ويتلذذ وفي نفس الوقت الحرمة تنغص عليه لذته، وإن كانت لذة ولكنها لذة قليلة بعكس لذة البهيم. أدي معنى كلمة المشهد الحيواني البهيم. ها، اتفهمت يا إخوانا ديت؟ طيب، مشهد الجبر خلاص. مشهد القدر، وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه، وهذا مشهد القدرية المجوسية. الرابع مشهد أهل العلم والإيمان، وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم. الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف، وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك، والفرق بين هذا ومشهد الجبرية ظاهر. السادس مشهد التوحيد الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة، وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته. والفرق بين هذا وبين مشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته، وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به. السابع مشهد الحكمة، وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد وبين الذنب، ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها، وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريبا من 40 حكمة، وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها. الثامن مشهد الأسماء والصفات، وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته، وأن ذلك موجبها ومقتضاها، فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب، فإنه الغفار التواب العفو الحليم، وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها، ولا بد فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرا، وهما لخواص الخليقة، فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول. وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة، ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها، وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي، وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا، وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها؟ أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا تدخلها لام تعليل أصلا، وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية، فإذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية. وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتين فإنهم لا يرون الحق خارجا عنهما، ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة من ولا يدري أين يذهب. ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعد إلى ذلك البر، وكل هذا من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم، وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب. والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجمعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا؟ والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه، ونحن نشير إلى بعضها. فمنها ده الكلام ده هيتكلم عن حكم إيه؟ وقوع العباد في المعاصي، وليس معنى ذلك أن وجود هذه الحكم عذرا للعباد أبدا، ولكن هي حكمة الله في خلقه. فهو سبحانه وتعالى يحب التوابين، حتى إن من محبته لهم أنه يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة، إذا فقدها وأيس منها. وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح، كما سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله. ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع، وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها؟ اكتب عندك، وهذا هو ضابط خارق العادة. ضابط خارق العادة. نعم، أي نعم، لو وجود الملزوم بغير لازمه أو تخلف اللازم عن ملزومه. ومن المعلوم أن وجود مسبب بدون سببه ممتنع، وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها؟ وهذا معنى قول بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه. فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي، وإنما كان كمال أبيهم بها. فكم بين حاله وقد قيل لهم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وطبعا لعل ابن القيم سيأتي به، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. دمت لما أنزل الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم، فين؟ ها؟ لا يعني احنا قلنا قبل ذلك ان هذه اللفظة ينبغي ان لا تقال، هذه اللفظة لا تقال، ولكن لعل الله ييسر، وان كان هذا يعني في شيء من الاستحالة. الإمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته العجيبة النونية ذكر حالته قبل أن يسعده الله بالتوبة النصوح ولزوم شيخ الإسلام. كان من أهل الانحراف في المعتقد وفي التصوف، فهذه أشياء جرت على لسانه رحمة الله عليه. في النونية اعترف بذلك رحمة الله عليه. فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتع، والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية، فيا بعد ما بينهما. ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بها، كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح، وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة. وهذا الكمال مرتب على كماله الأول. فإن قال قائل: طيب هل يكون هناك كمال أعلى من كمال التوبة وهو كمال العصمة من الذنوب؟ الجواب: هذا لا يقع، لأن الله عز وجل جبلنا على المعصية والخطأ، واخد بالك؟ يبقى مسألة ان واحد يقول لك: طب لو واحد ما بيعملش ذنب خالص يبقى اكمل من الذي فعل الذنب وتاب، نقول له مستحيل. مستحيل ايه؟ لان كل بني ادم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم، لا الانبياء غير هذا. والمقصود أنه سبحانه لمحبته للتوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنب، ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه شقوته أقام عليه حد، أقام عليه حدة عدله وعاقبه حدة عدله وعاقبه بذنبه. ومنها أي من الحكم أنه سبحانه وتعالى يحب أن يتفضل على عباده ويتم عليهم نعمهم ويريهم مواقع بره وكرمه، فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عن من ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه. طبعا ليس ما أقول من باب الاستدراك، ولكن من باب الإيضاح. ومن أعظم أنواع الإحسان الستر على العاصي. أي والله، يستر على عبده العاصي فلا يعلم بمعصيتك إلا أنت ومن عصيت الله معه. لذلك نقول دائما وأبدا العبد فينا لابد أن يستحي إذا فعل الذنب مرة تلو مرة تلو مرة وما رآه مخلوق، لأنه حريص، ومع ذلك أسبل ربنا عز وجل عليه الستر. لذلك تجد أن الله عز وجل في كثير من الأحيان يهم العبد بالمعصية، واخد بالك، ويقدر المولى عز وجل إن هو يهم بكشف الستر على العبد. العبد في هذه الحالة يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه، يعني بالضبط كده لو أنك مشهور عند الناس بالصلاح والتقى وأنك من طلبة العلم ومن الدعاء، ولكنك لضعف في نفسك وضعف في قوتك مبتلى بالتدخين، واخد بالك، وطبعا حينما تفعل هذه المعصية بتخش تحت التسريحة جوه، واخد بالك انت ازاي، ولكن لفترة في لحظة من اللحظات ما أخذت الاحتياط وفعلت وإذا بالقوم يدخلون عليك، عندها ماذا تكون؟ ومع ذلك خلاص أوشكوا عليك، صرف الله وجوههم عنك وعدت الأزمة. طب استحي بقى، استحي، وليس ثم داع للتكرار. ومن أجل هذا اعلموا رحمكم الله، إذا وجدت رجلا قد هتك الله عنه الستر اعلم أنها ليست من أول مرة، وضع نفسك مكانه واحمد الله أن كشف الستر، أن أزبل الستر عليك، مش أكثر من كده. طيب، والقصة طبعا مشهورة، لما جاء برجل سارق إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطع يده، فجاءت أمه تولول وتصرخ: الله الله يا أمير المؤمنين، اعف عنه، إنها أول مرة. فقال عمر: معاذ الله أن يكشف الله ستره عن عبده من أول مرة سبحانه وتعالى، معاذ الله، فتشوا له، ده سوابق كتير، تعالى بآخر. ده اللي عاوز أتعلمه أنا وإنت، وخذها من أخيك، كفى مبارزة بالمعاصي. وإن كان الله عز وجل أسبل الستر علينا فيما مضى فلنستحي ونقلل من المعصية قبل أن يكشف ستره عنا فننفضح جميعا. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول، فسبحانه وبحمده. وحكى عن بعض العارفين في الهامش، هو إبراهيم بن أدهم، أنه قال: طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلم وقد خلى الطواف وطابت نفسي، فوقفت عند الملتزم ودعوت فقلت: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك. فهتف به هاتف أن تتسألني العصمة، وكل عبادي يسألون العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر؟ قال: فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه. طبعا ما نفهمش من كده الاستغفار في المعاصي، ولكن أنت لابد أن تعصي الله، فقلل، وإن كان لا محالة فاعلا فتفعل أدنى المعاصي مفسدة. هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصى، إي والله، ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه. فمن أجهل بالله ممن يقول إنه يعصى قصرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي الإمام ابن القيم وأئمة المسلمين خير الجزاء. والله لولا أن الله دعا لهم سببا لما نحن فيه من الفضل لكنا والبهائم العجماوات سواء بسواء. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.